بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. منجز؟ كيف منجز؟ منجز لسن إبراهيم. الآن إبراهيم أنا قلت له تشتري هذه الساعة، بعتك هذه الساعة بعشرين دينارا. هذا إيش اسم هذا؟ إيجاز من البائع، بعتك هذه الساعة بعشرين دينارا. هذا إيجاز. عقب أسبوع جاني إبراهيم يقول لي قبلت. يقول إيش فيك من صاحي؟ شنو قبلت؟ شنو كلمتك أنا؟ قال لا، قبل أسبوع قلت لي بعتك هذه الساعة، أنا قاعد أفكر واستخير وكذا واستشرت وكذا والحين قبلته. لا مو صحيح هذا. طيب هل ألزم أنا بالبيع وقلت تم البيع؟ لماذا؟ لأن الأصل في الإيجاب والقبول أن يكون إيش؟ منجزا في وقته، ما يأتيني بعد مدة طويلة يقول قبلته. الأصل فيه أن يكون إيش؟ منجزا. حتى لو عكسنا المسألة، لو عكسنا المسألة، لو قال لي اشتريت ساعتك بعشرين دينارا، قلت كم؟ قال عشرين دينارا. لحظة شو. وأيضا بعد ساعتين ولا ثلاث ساعات راح بيتهم ورحت بيتنا واتصلت عليه قلت قبلته بعتك، ما يصح. لماذا؟ غير منجز. إذا الأصل بالإيجاب والقبول أن يكون، إذا لابد من إيجاب وقبول ولا بد أن يكون منجزا. أما إذا تراخى يعني تأخر الإيجاب عن القبول أو القبول عن الإيجاب، لأن بعض أهل العلم يشترط الله يقول لا بد أن يبدأ الإيجاب ثم يأتي القبول، وبعض أهل العلم يقول لا ما في مانع، تقدم هذا على هذا أو هذا على هذا ما يضر، لم فيه سعة. لكن على كل حال قالوا أيضا إذا تراخى يعني تأخر الإيجاب عن القبول له شروط. الشرط الأول أن يكون في المجلس، أن يكون في المجلس. الآن انتبهوا، أختار أو تختاروا، من يرفع يده ليجيب؟ من يرفع يده ليجيب الآن؟ تجيب. طيب لو قلت له بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير وما زلنا في مجلسنا وبعد دقيقتين قال قبلت، هذا في تراخي ولا لا؟ لكن في المجلس يصح البيع؟ ها؟ يصح البيع. الذي يوافقه يرفع يده يقول إذا قلت له بعت، لا تستعجلون بالإجابة الله يجزاكم خير، فكروا فكروا. إذا قلت له اللي جاوب صح له هدية. إذا قلت له بعت، الناس لديكم فاحش، إذا قلت له بعتك هذه الساعة بعشرين دينارا وبعد الآن وبعد دقيقتين قال لي قبلت، الذي يقول يصح البيع يرفع يده، ما احتاج عد. طيب أنزلوا أيديكم. الذي يقول لا يصح البيع يرفع يده. لا تخاف لا تخاف، اجمد اجمد. واحد اثنين تردد تحك على الباك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة مخالفون، خمسة، خمسة مخالفون. لماذا لا يصح؟ أحسنت، لا يجوز البيع في المسجد، الله يجزاكم خير، لك جائزة. البيع في المسجد حرام. مرة قلت لكم الآن، أنا الآن الآن بعت الساعة الله يجزاكم خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. هذه مشكلتك هذه، ها تتعب على باله. إذن الأصل، الأصل في البيع أو في الإيجاب والقبول أن يكون منجزا. فإذا كان متراخيا فلا مانع، لكن بشرط أن يكون إيش؟ في نفس المجلس. هذا أمر. الشرط الثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه. راحت هذه خلاص سلم. من اللي جاب المساع اللي جاب لك؟ أخذ. طيب انتبهوا. قال أن لا يتشاغل بما يقطعه. يعني لو الآن أليس أجابني بعد دقيقتين؟ قلنا يصح ولا لا؟ دعوا المسجد الآن. قلنا يصح البيع. طيب لكن خلال هاتين الدقيقتين كان إيش؟ يفكر، يراجع أمره، شوفوا فلوسه تكفي لو ما تكفي، يشوف التزاماته الأخرى، عند التزامات أو ما عند التزامات، المهم إنه إيش؟ لكن لو تشغلنا بحديث آخر، قلت له بعتك هذه الساعة بعشرين دينارا، قال يا ولد الحلال الحين قاعد بيع وشراء وهذا. تذكر درس البارحة؟ ترى درس البارحة أنا ما استوعبت، وصار حديث آخر، قطع الحديث، قطع. إذا تشاغلنا بحديث آخر، إذا موضوع البيع والشراء الصافي انقطع، انقطع. فالآن لو بعد ما انتهى شرحت للمسألة وكذا قال لي قبلته، أنا غير ملزم بالبيع. لماذا؟ انقطع، انقطع الحديث. واضح؟ إذن أن لا يكون، أن يكون في المجلس أن لا يتشاغل بما يقطعه. الثالث قال أن يطابق القبول الإيجاب، أن يطابق القبول الإيجاب. تكون هناك مطابقة بين الإيجاب والقبول. ما معنى المطابقة؟ المطابقة الآن أنا عبد العزيز الآن أقول له إيش؟ أقول له بعتك هذه الساعة بعشرين دينارا، فقال لي قبلت بعشرة، في إيجاب وقبول؟ ما في إيجاب وقبول. لماذا؟ ما في تطابق. أنا أتكلم عن عشرين هو يتكلم عن عشرة، إذا قوله قبلت لا يوافق قولي بالإيجاب، لأن في الإيجاب طلبت كم؟ طلبت عشرين، بينما هو قبل بكم؟ قبل بعشرة. فلا يقال هنا إيش في إيجاب وقبول، نخرج من المجلس ويقول اشتريت وأنا أقول ما اشتريت وكذا، واضح ولا لا؟ إذا لابد أن تكون هناك مطابقة. لما أقول له مثلا بعتك هذه الساعة بعشرين، فيقول لي قبلت أن أشتري جهاز الهاتف بعشرين، إيش أنا عرفت الساعة ما عرفت جهاز الهاتف؟ إذا لابد أن يكون الإجابة والقبول إيش متطابقين من حيث الثمن والمثمن، من حيث الثمن ومن حيث المثمن. فإذا تطابقا نعم، فأما إذا اختلف هذا بوادي وذاك بوادي كما يقولون سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، ما يصلح هنا. إذا لابد أن يتطابق الإجابة مع القبول. هذه ستة شروط. الشرط السابع معرفة الثمن والمثمن ولو بالوصف، بس لابد من معرفة الثمن، لابد من معرفة المثمن، ولا تصير مشاكل بين الناس. كيف؟ الآن تعرفون أنه من المشاكل التي تقع بين الناس اليوم أن هذا يقول بكم هذا؟ قال خذها، بس خذها توكل على الله ما راح نختلف. صحيح؟ يقول ما راح نختلف توكل على الله، ويذهب هذا على أنه ما راح نختلف، ثم بعد ذلك يتصل عليه أو يرسل له فاتورة. طيب 700 دينار. شو 700 دينار؟ قال الساعة اللي خليها هذه ماركة، هذه أصلا ما في منها، هذه ساعة نابليون خاشينها من ذات اليوم، واضح ولا لا؟ قيمة 700 دينار مراعيك فيها. قال يا ولد الحلال أنا توقعت 10 دنانير، قلت كلش 15 دينار. قال لا 700 هذه أنت شريت، أنت رضيت. قال لي بس ما قلت لي السعر. والمشكلة هي أيش المشكلة؟ في ما راح، ما راح نختلف. لا راح نختلف. فلا بد إذا أن يكون هناك إيش أمر، لا بد أن يكون الأمر واضحا في الثمن، لا بد أن تتفق على الثمن ابتداء، يحدد الثمن، الثمن الذي يريده البائع والثمن الذي يريده المشتري. فإذا اتفق على الثمن نعم، أما إذا لم يعرف الثمن قال أهل العلم لا يصح البيع، لا يصح البيع هنا. لماذا؟ في جهالة، وجهالة في إيش؟ جهالة في أصل وهو المبيع نفسه. فإذا لابد أن يعرف الثمن ولابد أن يعرف المبيع. لابد أن يعرف إيش؟ المبيع نفسه كيف. لما آتي لشخص وقل له بعتك بخمسين دينارا، قال بعتني ماذا؟ قلت شيء عجبك. قال يعني شنو؟ قلت تم. اللحظة شو اللي بعتني؟ قلت تم. اخلص تم. قلت تم. ولا انا معطيه شيء قيمته 300 دينار بخمسين دينار. ممكن؟ ممكن. او ممكن معطيه شيء دينارين معطيه 50 دينار. ويمكن يكون الشيء هذا قيمته 1000 دينار لكن عنده ما يسوى بهزة. ما له قيمة عنده، ما يحبه، ما يبيه. ما اثار وما اثار وهذا عملة قديمة. زين؟ فما له بهالطلايب هذا. فالقصد اذا لابد من معرفة ايش؟ المثمن. المبيع نفسه. إذا لابد أن يعرف الثمن ولابد أن يعرف المبيع اللي هو المثمن. فإذا جهل المبيع أو جهل الثمن لم يصح البيع. فإذا من شروط صحة البيع معرفة الثمن والمثمن. طيب نرجع هنا إلى كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، قال ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه، ولا بيع غير معين، لأن صار المبيع هنا إيش؟ مجهولا، لابد من معرفته اللي هو المثمن له المبيع. طيب إذن هذا بالنسبة لشروط صحة البيع التي سيعيدها لنا الآن العبد الفقير إلى ربه تبارك وتعالى أبو عمر السبعة كلها. اللي يطلع معك التراضي، الرشد، معرفة الثمن والمثمن، الإيجاب والقبول، أن يكون فيه نفع مباح. طيب أن يكون من ممن مالكه أو يكون مأذونا له فيه، أن يكون يمكن تسليمه فلا يكون شاردا ولا معدوما ولا. طيب أظن جائزة تقاسمها أنا وياه، إن الواحد يجيب السبعة اللي خلفك. يلا منفعة مباحة، ماشي، أن يكون مملوكا لبائعه أو مأذونا له، ها؟ يمكن تسليمه، لا معدوم ولا مجهول ولا شارد، تراضي، إجابة والقبول، معرفة الثمن والثمن، أول حرف الرشد. طيب إذن هذه تسمى شروط صحة البيع، شروطه صحة البيع. بعد ذلك تكلم الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى عن بعض البيوع المحرمة. ذكر ابن قدامة بعض البيوع المحرمة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذه بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. وقال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. هذه ليست البيوع المحرمة وإنما بعض البيوع المحرمة. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بعض البيوع المحرمة نذكرها على عجال. الملامسة، بيع الملامسة هو أن تكون للرجل مثلا أثواب شاديش أثواب أو فساتين نسائية، أو تكون عنده مثلا طواجي، أو يكون عنده مثلا أقشة، يبيع يعني سلع كثيرة. يقول أي شيء لمسته بيدك فهو عليك بدينار. والمشكلة أنها متفاوتة في الأسعار، لو كانت كلها بسعر واحد أو كلها نفس البضاعة ما في مشكلة هنا، لأن كلها على دينار وكلها نفس النوع، لكنها أسعارها مختلفة تعتمد على إيش؟ الحظ. في غرر، يا رابح يا خسران. إما أن تضع يدك على شيء قيمته 5 دنانير فتأخذه بدينار، وإما أن تضع يدك على شيء قيمته ربع دينار فتأخذه بدينار، وإما أن تضع يدك على شيء قيمته دينار فتأخذه بدينار. فأنت بين الغرم والغنم، إما غارم خسران وإما غانم ربحان. واضح ولا لا؟ فهي يسمونها بيع غرر، بيع غرر، نفداش مجازف، قد وقد، قد تربح وقد تخسر. مثل هذا الآن اللي تنزل هذه تأخذ العلك مدري إيش، ممكن ما تأخذ شيئا طيب، وممكن تأخذ شيئا أقل من الذي دفعت، ممكن تأخذ شيئا أكثر من الذي دفعت. هذه كلها لا تجوز، لأن هذا يسمونه بيع الملامسة، بيع الملامسة. هذا نوع. النوع الثاني بيع المنابذة. المنابذة نبذ يعني رمى، نبذ الشيء بمعنى إيش؟ رمى. ونبذناه في العراء وهو مليم، نبذناه ألقيناه. فنبذ إليه، يقول شوف استعد، نعم فمستعد، فمستعد أي شيء يقطع عليك بدينار، اللي حذف عليك بدينار أنت حظك. ها واضح؟ هذا يسمونه إيش؟ مجازفة. هذه قد يحذف عليك شيئا بدينار، وقد يحذف عليك شيئا بأقل، وقد يحذف عليك شيئا بأكثر، أنت حظك. هذا أيضا لا يجوز. قريب من الملامسة ولا لا؟ قريب. كلهم معتمد على الحظ، كلهم معتمد على الحظ. هذا البيع أيضا لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة وعن بيع الملامسة. الثالث بيع الحصات. بيع الحصات ما هو بيع الحصات؟ قال أهل العلم لبيع الحصات معنيين. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات صلاة ربي وسلامه عليه. وطريقة بيع الحصات قال شوف، يلا كانك نقوشي سد، اللي تحوشه اللي تقع عليه الحصات ارمي الحصات، الذي تصيبه بحصاتك لك بدينار، الذي تصيبه بحصاتك لك بدينار. هذا ايضا ايش؟ بيع ايش؟ محرم، نهى عنه النبي، لانه داخل في الميسر، داخل في الميسر والغرر. لذلك هذا البيع لا يجوز، هذا البيع لا يجوز. او بيع الحصات، يجيه بأرض فضاء يقول له هذه الأرض كلها ملكي، قال شوف احذف الحصى، شوف وين توصل، واضح ولا لا؟ أينما تقع الحصى هذه الأرض محيطها كلها لك ب50,000 دينار، شوف عاد وين توصل. واضح الصورة ولا غير واضحة؟ ارمي الحصى أينما تصل هذه الحصى، طيب هذا ملكك، ولكن ليش؟ بقيمة معينة. عاد شوف انت وانت بترمي طق يدك شري مثلا عشان ما توصل بعيد، زين؟ او انت ذاك يوم تعافي ما شاء الله ورميت وصلت بعيد، شوف عاد توصل بعيد ما توصل بعيد، هو ضدك الهوى معاك. هذا كله غرض، كله ايش؟ غرض، نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذلك بيع الرجل على بيع أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على البيع هو بعد أن يشتري، بعد أن يتم الاتفاق. يعني الآن لو بعتك، والله الساعة بعناها اليوم لنقلنا بس، طيب لو بعتك هذه الساعة الآن، قال مسجد ما يجوز. طيب لو بعتك هذه الساعة الآن مثلا، قلت لك بعتك هذه الساعة بـ20 فاشتريتها مني، ما زلنا في المجلس، وسيأتينا إن شاء الله تعالى شيء يسمونه خيار المجلس، يعني لك الحق أن ترجع عن البيع طالما أنك في المجلس. في واحد ثاني عند نفس الساعة بس شنه نحيس رقم واحد. طيب فلما شاف تمت البيعة جاء للمشتري وقال له أنا بيعك نفسها بـ15. اشتوى هذا باع على بيعي، يعني أفسد بيعي، أفسد بيعي. فاشتوى اللي اشتراها بـ20 شو يقول لي؟ غيرت رأيي، هونت ويرجعها لي وروح يشتري منه. ماذا صنع هذا؟ باع على بيعي. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيعي أخيه، إلا إذا كان يعني كنت أنا مثلا غشاش وأسرق أموال الناس وهذا النصوح فقط من باب النص، هذا موضوع آخر وهذا يرجع إلى نيته. هل قضية أن هذا الإنسان غشاش ويبيع الناس زيادة عن الواقع وكذا ويكذب عليهم وكذا موضوع ثاني، لكن نحن نتكلم لا طماع، يبي هو اللي يبيع، يبي هو الذي يستفيد. هذا بيع على بيع أخيه، هذا بيع محرم، هذا البيع محرم لأنه باع على بيع أخيه. أما إذا كانت القضية كل واحد يعرض بضاعته هذا لا، وإنما البيع بعد أن يتم الشراء، بعد أن يتم. طالما أنه ما تم الشراء أنت تعرض تقول بـ20 وأنا أعرض تقول بـ15 كيف بضاعتي؟ شرط أنه أيضا لا يكون قصد إيش؟ أني أخسره أو أنقص من بضاعته. فالقصد إذن المعنى أن يبيع على بيع أخي، أي بعد أن يتم البيع. وعكسها تماما مثلها يعني الشراء على شراء أخي، الشراء على شراء أخي. يعني أنا الآن بعته بـ20، طيب اشتراها مني بـ20، فيأتيني آخر يقول لي أنا اشتريها منك 22، اشتريها منك 22، فأنا أجي حق اللي اشتراها مني أقول له هونت، عطني بضاعتي خذ فلوسك وراح أبيعها للثاني. اشترى على شراء أخيه، أيضا هذا الشراء إيش؟ محرم. إذا البيع على بيع أخيه محرم والشراء على شرائه محرم. ومثله السوم، لحديث لا يسوم الرجل على سوم أخيه، يعني لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه، السوم على السوم لا يجوز كذلك. وليس مقصود السوم هنا ما يفهمه الناس اليوم، السوم الذي تم الاتفاق عليه. أما بضاعة معروضة للبيع وهذا يزيد وهذا يسمونه مزايدة وليس سوما، المزايدة هذه مسموح بها كل من يزيد، لكن المساومة أنه يسوم السلعة طيب ويتم الاتفاق أنه سيبيعه فيأتي الثاني ويفسد عليه البيع. نفس الشيء لا يختم على خطبة أخيه، ليس إذا تقدم، ولكن مقصود إذا إيش؟ إذا وافقوا، إذا وافقوا. يعني أنا الآن ذهبت وخطبت امرأة، طيب قلت أخطب إليكم ابنتكم فلانة، فقالوا لي تم أبشر نحن موافقون على هذه الخطبة، متى يكون العقد؟ قلنا العقد بعد شهر. أنا اسمي إيش هنا؟ خطبت لكن ما تم العقد. الخطبة عبارة عن إيش؟ وعد بالزواج. الخطبة عبارة عن وعد، عن وعد بالزواج. فجاء آخر وذهب تقدم لأهل هذه المرأة، لا يجوز لأنه خطب على خطبة أخيه، لأن تم الاتفاق خلاص وافقوا. لكن لو جئتهم وقلت لهم أخطب إليكم نفسكم فلانة، قالوا عطنا اسمك وين تشتغل وين مجلسك وعطنا فرصة أسبوع نسأل عنك، الآن ما قالوا لي سب، يجوز لك تخطب الآن لأنه إيش؟ ما اعتبر انا خطبت، انا تقدمت فقط. لكن متى يقال لي خطبت؟ اذا ايش؟ اذا جاءت الموافقه بنعم. اما طالما ان الموافقه لم تاتي اخطب، ما في شيء 2 3 4 ما في اي مشكله ابدا، يجوز. ولذلك لما اراد جرير البجلي رحمه الله تعالى ورضي عنه اراد السفر الى اليمن، كلمه عمر بن الخطاب وقال له يعني في امرأة في اليمن معروفة بجمالها وعقلها ودينها يعني مرة سنعة يعني من النوادر وتوفي زوجها فجرير أراد السفر إلى اليمن فقال له عمر إذا سافرت إليه اخطب لي فلانة اخطب لي فلانة فقال تمام قبل أن يسافر ولا طلحة بن عبيد الله جرير قال اخطب لي فلانة ما يدري أن عمر أوصى أنا أبشر شوي ولا المغيرة بالشعبة جاية فليقول لا قلت خطب لي فلانة مرة سنعة زين قال تم راح فدخل على المرأة فقال لها خطبك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وطلحة بن عبيد الله والمغيرة من شعبه والأمر إليك وأنا الرابع فاختارته وتزوجته زوجت جرير بن عبد الله هذا جائز لا بأس به طالما أنه ما سميت هذا عرض التقدم التقدم التقدم وهي تختار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت قيس قالت إيش تقدم لي معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم صح ولا لا تقدموا لها اثنين ما أنكر النبي ماذا قال لها خطب لها ثالث قال تزوجي أسامة النبي خطب لها ثالث ما أن تقدم لها إيش اثنان خطب لها ثالث قال إنه ما تم إيش اتفاق ولا موافقة فكذلك البيع كذلك المساومة إذا ما تم الاتفاق الأمر فيه سعة أما إذا تم الاتفاق فلا يصح بعد ذلك أن تقدم على هذا الأمر طيب كذلك من البيوع المحرمة بيع حاضر لباد يعني حاضر لباد هذا في الغالب لأن أهل البادية لا يعيشون في الحاضرة فلا يعرفون الأسعار ما يعرف السوق وأسعار السوق وكذا فيأتي الحاضر فيكون له سمسارا كما قال ابن عباس أي لا يكون له سمسارا لماذا؟ لأن إذا صار سمسارا له طيب يأتي ويعرض بضائع يقول له خلاص أنت تبي تبيع ماذا؟ قال أبيع عندي إبل ماذا تريد أن تبيع؟ قال عندي صوف ماذا تريد أن تبيع؟ عندي مثلا إقط طيب شوف ماذا يبيع هذا صاحب البادية فيكون له سمسار يقول خلاص أعطني أنا نزل السوق وبيعها لك هذا فيه مضرة من جانبين الضرر الأول على أهل صاحب البادية هذا لأنه هذا يعني بيبيع لله ولا بيستربح من وراه بيستربح من وراه فهذا البدوي طيب ما يعرف أسعار البلد فيأتيه ويقول له طيب أنا أبيع لك كم تبي فيه قال والله ما أدري كم يسوى قال أنت كم تبي وغالبا أهل البادية ما يحرصون على المال كثيرا كذا ما يحرص على البضاعة اللي بيأخذها طيب فيقول له أنا أبيع 20 دينار هو قيمته 70 دينار أو 80 دينار قال أنا أبيع 20 قال أجيب لك 40 أبشر هذا حسب أنه بارة زين يرى فعلا يبيع ب70 يعطيه 40 يقول لا حصلت لك ب50 بعد فكع الله أضر به ولا ما أضر لو باع صاحب البادية نزل هو إلى السوق وباع ما يكون له ب70 ضيع عليه فايل وضيع على أهل السوق لأن هذا يعرف السوق فسيأتي يعرضه بسعر السوق بينما صاحب البادية يأتي ويعرض بسعر قليل يمكن لو أهل السوق مثلا عرضت هذه البضاعة وقال أنا أشتريها ب30 ثاني قال أشتريها ب40 وقبل الناس اشتراها ب40 استفاد الناس اشتروا شيئا رخيصا صحيح فالقصد إذن أنها فيها أذى على أهل السوق وفيها أذى على من؟ على صاحب البادية وهذا ليس خاصا بصاحب البادية قد يكون من بلد آخر مو من بادية حاضرة لكن بلد آخر ما يعرف أسعار السوق المهم القصد أنه ما يعرف أسعار أهل البلد فقال لا يكون له سمسارا ولكن دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك النجش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ونهى عن بيع النجش صلوات ربي وسلامه عليه والنجش هو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها النجش أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها بقصد إيش رفع ثمنها يعني إضرار بالله بس يريد الإضرار بالناس فقط وقد يكون هذا الإنسان يعني المناجشة هذا قد يكون بطلب من البائع حتى يرتفع السعر ويأخذ مقابله مبلغا، وقد يكون هو من نفسه يعني بس يعني خباثة كما يقولون، يرفع أسعار سياراته يمشي بس يؤذي الناس هكذا ولا يريد الشراء. فالقصد أن النجش هو من يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها. يعني هذا الجهاز مثلا أنا عرضته للبيع اللي السعر الأعلى، فقام أحدكم فقال 100، قال الثاني 120، جاء هذا المناجش قال 150، ولو وقعت عليه قال لا ما أريد أن أشتري، واضح؟ قال 150، قلت أنا 160، قال 170. فأنا طبيعي جدا خاصة إذا كنت غشيما يعني لا أعلم السوق جيدا وشوف هذا يرفع مناس سلعة إيش سلعة جيدة الناس قاعد ترفع فيها، خاصة بعد أن صار هذا المناجش أكثر من واحد، واضح؟ ما شاء الله يمدحها 200 220، وأنا أرفع معهم، فلا وصل السعر معين ليرضي البائع، طيب يسكت هؤلاء ويشتريها المشتري وهو قد يعني غشة في هذا الأمر. فالقصد إذن هذا هو النجش وهو محرم لأن فيه غش. طيب بيعتان في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى مثالا لذلك، قال أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرة أو عشرين مكسرة، صحاح مكسرة. في السابق الأموال كلها حديد ذهب، طيب وكان هذا صنع يدوي، صنع إيش يدوي، وأحيانا تكون الذهب يعني صبة واحدة وأحيانا تكون إيش هذه زايدة هذه ناقصة، شغلين شغل بسيط يعني، طيب وبعضها تصير إيش كامل وبعضها تصير مكسر يعني ذهب صغير وهذه قطعة إيش كبيرة هكذا. فالقصد إذن أن البيعتين في بيعة كما ذكر ابن قدامة وغيره من أهل العلم هي أن لا تحسن، لا تحسن. كيف الآن هذا الكتاب مثلا أقول بعتك لك، بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير نقدا وباثني عشر دينارا مقسطا، يعني اختار واحدة، فقلت لي قبلت، هذه بيعتين في بيعة، قبلت ماذا؟ واضح؟ ما حدد هنا، طرحت له بيعتين عشرة ايش؟ نقدا واثني عشرة مقسطا، طيب ولم لم يعني احسن بواحدة، فقال لي قبلت، فقد يكون قبل ايش؟ العشرة نقدا، وقد يكون قبل الاثني عشرة مقسطا، فهنا سيقع الخلاف بيني وبينه. فإذا جاء وعطاني نقدا قلت أنا ما في نقدا، أنا بعتك ب 12 مقسطا ما أريد نقدا، أو إذا أعطاني مقسطا قلت لا أنا بعتك 10 نقدا، فيحصل خلاف. فهذا يسمى بيعتان في بيعة، يعني لم تحسم، لم تحسم، لابد أن تحسم المسألة، تريد هذا أو هذا. فإذا ذكرت بيعتين فتكون المسألة إيش معلقة، تكون المسألة معلقة، فلا بد من حسم الأمر وهو يريدها بيعة مقسطا أو بيعة مؤجلا. فهذا معنى قوله بيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا حسمت قلت له بعتك هذا بعشرة دنانير نقدا وباثني عشر دينارا مقسطا، فقال لي قبلت باثني عشر مقسطا، فقلت له الآن لا بد مرة ثانية، فقلت له قبلت أو بعتك، هنا يصح البيع. لماذا؟ حسمت، حسمت خلاص، فصار قضية أني عرفت عليه 10 أو 12 أمر يعني ثانوي، لأن تم الاتفاق على إيش؟ على بيعة واحدة، هذه لا يقال لها بيعتان في بيعة، لا يقال لها بيعتان في بيعة، وإنما بيعتان في بيعة إذا لم تحسم. أما إذا حسمت فهي بيعة واحدة. طيب تلقي الركبان، تلقي الركبان قريبة من بيع حاضر لبادل، الركبان وهم الذين يأتون بالبضاعة إلى السوق. فبعض الناس تخرج تتلقاهم في الخارج وتشتري منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق، وهذا أيضا فيه الضرر الذي يكون لأهل البادية ولأهل السوق. كذلك بيع الطعام قبل قبضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه. ما يجوز إنسان يعني يشتري طعاما ويبيعه ما زال عند صاحب الدكان، ما يجوز أنه يشتري الطعام ثم يبيعه وهو ما زال عند صاحب الدكان. واضح؟ طيب محمد، ها محمود، طيب محمود الآن جاءني وأنا صاحب دكان فاشترى مني كيس عيش رز، كيس رز، قال بكم الكيس؟ قلت الكيس بعشرة دنانير، دفع لي عشرة دنانير والكيس عندي ما زال. طيب ثم بعد دقيقتين جاءه واحد واشتراه منه وهو ما زال عندي، لا يصح البيع، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يبتاع الطعام قبل أن يستوفى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام قبل أن يستوفى، لابد أن تقبض هذا الطعام ثم بعد ذلك تبيعه. قاس عليها بعض أهل العلم غير الطعام، من السيارات، من الحديد، من الساعات، من الأواني، من كذا من كذا. فأهل العلم على قولين، بعض أهل العلم قال لا تتوقف المسألة على الطعام، بل كل شيء لابد أن يستوفى ثم يباع. وذهب بعض أهل العلم أن هذا خاص بالطعام، وأن غير الطعام يجوز بيعه ولو لم يستوفى، طبعا باستثناء طبعا الأراضي والبيوت التي لا يمكن تحريكها، هذه لا يمكن تحريكها، فهذه مجرد القبول والإيجاب يعتبر إيش؟ استوفاها. نعم. كذلك من البيوع المحرمة بيع الدم. الدم لا يجوز بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وقال ثمن الدم خليف، لا يجوز أن يباع الدم. يعني الحين بنك الدم مثلا أو كذا، إذا واحد يذهب يتبرع على سبيل التبرع ما في مشكلة، لكن على سبيل البيع لا يجوز، لا يجوز البيع. وأما التبرع فالأمر فيه سعة، لكن القصد أن البيع محرم، بيع الدم محرم لأنه خبيث فلا يجوز بيعه. كذلك عسب الفحل، يعني إنسان عنده مثلا نياق ويأتي لصاحب إبل آخر فيقول أريد بعيرك حتى يضرب النياق، طيب فيقول بكم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بيع عسب الفحل، هذا محرم. أو يأتي بالتيس مثلا يضرب النعاج فيقال مثلا أو صخور ويقال له بكم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بيع عسب الفحل. هذه الأمور إيش؟ تعطى بدون مقابل، هذه الأمور تعطى بدون، توافق أو لا توافق، أما تقول بمقابل لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. كذلك بيع المحرم، المحرمات بشكل عام محرمة لا يجوز بيعها، كالأصنام والتماثيل والنرد والخنزير والخمر، الزجاير، طيب كل هذه الأشياء المحرمة، آلات اللهو، كل الأشياء المحرمة لا يجوز بيعها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فضل الماء، فضل الماء للمحتاج، يعني واحد محتاج ماء وانت عندك ماء زائد تقول أبيعك، لا يجوز هذا، محرم. طيب إذا كان ماء فاضل، المقصود بالماء الماء اللي هو ليس ملكا لأحد، ليس بئرا أنت حفرته أو شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء ها والنار، طيب اللي هو الحطب. فالقصد أن فضل الماء لا يجوز بيعه. كذلك حبل الحبلة، حبل الحبلة، الحبل والحمل واحد، يقال امرأة حامل وامرأة حبلى، نفس المعنى. إذا ما معنى حبل الحبلة أو حبل الحبلة؟ ها أي نعم، يعني ناقة أو شاة طيب حامل، فيقول له أشتري منك الذي في بطنها، ما يجوز، ما يجوز، لأنه إيش؟ مجهول، ممكن يطلع ميت صح ولا لا، ممكن يطلع غير كامل، فالبيع ممكن يطلع ذكر ممكن يطلع أنثى، فما بالك اللي آخر يقول لا أنا بي البطن اللي ببطنها، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب الناس عندهم شغلات عجيبة. طيب المهم أن حبل الحبلة وهو الذي في بطن الناقة لا يجوز بيعه. طيب إن في بطن التيس يجوز بيعه؟ ها؟ ما يجوز. ليش؟ طيب إذا حبل الحبلة إذا محرم، ما هو شيء بطن التيس طبعا. طيب كذلك المحاقلة، المحاقلة محرمة. ما هي المحاقلة؟ المحاقلة هي أن يبيع زرعا بكيل معلوم، أن يبيع زرعا بكيل معلوم. ما معنى يبيع زرعا بكيل معلوم؟ الآن كيل معلوم صبرة، قلنا ما هي الصبرة؟ إناء أو الطاسة أو شو اسمه سطل أو غيره، طيب هذه صبرة. طيب يقول له مثلا هذا 5 كيلو قمح أو 20 كيلو شعير اللي يكون أي طعام. طيب هذه هذا طعام موزون مكيل أو موزون المهم معلوم، يقول أشتري ما ستزرعه في الأرض. في جهالة هنا، لأنه ما تدري إيش اللي يطلع في الأرض، قد لا يخرج شيء من الأرض، صحيح ولا لا؟ قد لا يخرج شيء من الأرض، قد يخرج ليس في الجودة التي كان يتمناها، قد يكون أقل قد يكون أكثر، قد تصيبه بعض الأمراض أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز، لأنه فيه غرر. فيه إيش؟ فيه غرر. لو تلاحظون أكثر البيوع التي حرمت لأجل إيش؟ الغرض. وسيأتينا شرط أن هذه هي القاعدة عند أهل العلم. طيب كذلك من البيوع المحرمة بيع الملاقيح والمضامين. أما المخاضرة فهي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني هي خضرة، مخاضرة يعني بعدها خضرة، ما بدأ صلاحها، ما بدأ صلاحها، كيف يبدو صلاحها؟ سيأتينا إن شاء الله بيع الثمار يعني، لكن لابد من ذكره الآن. بدو الصلاح في كل يعني ثمرة أو يعني نوع من الحبوب أو غيرها لها يعني بدو صلاح معين، وهذا يعرفه أهل الخبرة، بل الناس عامة يعرفون ذلك. يعني مثلا الآن مثلا العنب متى يبدو صلاحه؟ قالوا عندما إيش يصير فيه ماء، لما تمسك إيش يصير تشعر أن فيه ماء، هذا يسمونه إيش؟ بدأ صلاحه، بدأ صلاحه. بالنسبة للنخيل أو لما تصير إيش تبدأ تصوفر أو بدأ تصير حمرة، هذا بدو إيش؟ بدو الصلاح، يعني ستصلح، معناها إيش؟ سلكت الجادة، سلكت الجادة، يعني ستصلح هذه فيما يظهر طبعا، والعلم عند الله تبارك، ولكن المهم إيش؟ بدأ الصلاح، يقولون بدأ صلاحها. بعض الأطعمة الأخرى الثمار أو الزروع الحب يقولك لما تضغطه تحس انه شنو شد معك شوي، هذا بدو ايش؟ بدو صلاح حتى يشتد، يقول النبي لا تبيع الحب حتى يشتد، اذا اشتد معك بدا صلاحه. بعضها بالطعم يبدا الطعم يتغير، هذا بدو صلاح. يعني الحين تشوفون انت الموز مثلا يقطعونه خضر صح ولا لا، لكن يقولك لا هذا بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح. فالقصد اذا كل ثمره وكل حبة بحالها، وهذا يرجع فيه الناس إلى أهل الخبرة بشكل عام، فلا يجوز بيع الشيء قبل بدو صلاحه. أما الملاقيح والمضامين، ملاقيح فيها تلقيح، ها؟ مضامين متضمنة لأشياء ولا لا، هذه اللي توقلناها اللي هيش ما في بطون الإناث أو ما في ظهور الذكور. طيب يقول مثلا واحد عنده فحل من الإبل أو الماعز طيب أو من الخراف أو من الخيل أي فحل طيب عند هذا الفحل فيقول أبيعك للظهر الفحل جيب أي ناقة أو خرو شاة أو نعجة أو كذا يضرب هذا الفحل اللي بظهره أبيعك إياه كذا واضح ولا لا أو مضامين له في بطن ما سيكون في بطنها ما سيكون في بطن هذه الأنثى هذا بيع المضامين هذا بيع كل هذا إيش محرم لماذا جهالة كل شيء جهالة فما يصح البيع طيب كذلك من البيوع المحرمة بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين هذا كذلك محرم أن يباع دين بدين لأن الأصل في البيع إما معجل بمعجل وإما معجل بمؤجل طيب أما دين بدين فهذا لا يصح البيع لأن لا هذا موجود ولا هذا موجود بعت إيش ما في شيء يباع هنا فالأصل إذن إما أن تفضل سلم واستلم سلم واستلم بعدين استلم وسلم بعدين لكن استلم بعدين وسلم بعدين سوينا احنا نلعب ما في بيع لا شيء بيع ولا شيء يشتري واضحة الصورة ولم يواضحة يعني الآن البيع هذا الجهاز مثلا وهذا المال طيب ماذا يكون البيع سلمه المال ويسلمك الجهاز هذا ايش حاضر بحاضر صح ولا لا او تقول ليش تسلمه المال يقولك اجيبك الجهاز بعد اسبوع اللي هو بيع السلم ولا لا اذا سلم المبلغ والمبيع يسلمه مؤجلا او تستلم البضاعة وتدفع مقسطا اقساط اما تدفع مقدم او بدون مقدم تدفع بعد شهر تدفع بعد سنة صح ولا لا هذا كله ده لا تقول ليش اسلمش بعدين قالوا ادفع لك بعدين ما شبعت وشريت انت ما يصح البيع هنا واضح لان لا هذا دفع ولا هذا اشترى فهذا كلام ماخوذ خيرا مثل ما يقولون طيب فالقصد اذن بيع الدين بالدين هذا لا يصح بيع الدين بالدين لا يصح اما اذا كان الشيء موجود وموصوف مثلا قال سلمك المبلغ غدا فهذا بعض اهل العلم اجازه وجعله من بيع السلم لكن اذا قال اجيب لك سياره بعد ثلاث سنين قال اجيب لك فلوس بعد ثلاث سنين واضح لان الدين بدين فالقصد ان هذا لا يصح بيع الدين بدين يقول النووي والعشرون هو بيع الغرر اي غرر يدخل فيه ما سبق كله وما لحق اي غرر يكون في البيع فهو محرم يقول النووي رحمه الله تعالى النهي عن بيع الغرر اصل من اصول البيع فيدخل تفاصيل كثيره يعني في الغرر مسائل كثيره تدخل فيه يستثنى من ذلك قال ما كان تبعا يعني الان ايش قلنا عن الثمر هل يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ها ما يجوز بيعه قبل بدو لكن لو اشتريت انت النخله كلها وتو بادي يطلع الخلاص ما بدا صلاحه بعد يبي له شهرين ثلاثه هل يصح البيع يصح البيع لو يقول لك يقول ان خلا هذه بكم قالت هذه من خلا 200 دينار وهذه قال هذه 250 ليش قال هذه محمله شوف الخلال شوف الخلال اللي فيها قلت لي بس هذا ما بدا صلاحه انتم معي اقول ما بدا صلاحه ما يجوز بيعه قال نعم ما يجوز بيعه اقطع واعطيك اياه ما يجوز بيعه هو ابيعك اياه على راس النخل ما يجوز بيعه لكن ابيعك اياه تبع مع النخله فما كان تبعا يجوز ما كان تبعا يجوز مثال اخر لو واحد يشتري الحين لو بتشتري ناقه حامل نفس الناقه اللي مي حامل ولا يفرق السعر يفرق السعر اذا ليش فرق السعر لانه حامل اذا بعته الناقه والذي مع ان بيع الذي في البطن ايش قلنا غرر محرم مجهول لكن لما كان تبعا لم يبع لوحده وانما هو تابع لامه فهنا ايش يجوز طيب في غرر يقول لك الغرر غير مقصود هنا لان المقصوده هي الناقه او المقصوده هي الشجرة وهكذا. فهذا مما يستثنى وهو ما كان تبعا للأصل، ما كان تبعا للأصل فإنه يستثنى وهو جائز لا بأس به. كذلك ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو عدم القدرة على تمييزه. لحقارته شيء إيش؟ شيء يسير، شيء يسير يستثنى، يعني في غرر لكن غرر إيش؟ غرر يسير. يعني مثل ماذا؟ واحد باعك السيارة زين والمكيف ما في غاز، ما في غاز مكيف، بس المكيف شغال ما في شيء، كومبريسر هذا شغال ما في أي مشكلة، لكن مشكلته شنو؟ في الغاز. هذا غش وغرر، لكن البيع صحيح. ليش؟ شيء يسير، شيء يسير ما يؤثر في البيع، واضح ولا لا؟ فقال هذا شيء يسير يستثنى. لماذا؟ قال لحقارته، شيء بسيط. ولا اللمبة الخلفية مكسورة أو الكشن فيه شيء أو شيء، المهم إذا شيء بسيط فإنه إيش؟ قالوا يتسامح به لحقارته أو لعدم القدرة على تمييزه. عدم القدرة يعني باعك قمحا، خيش القمح كيس كامل كله قمح، لكن بالوزن مثلا وزنك الكيس مثلا 50 كيلو قمح، لكن هذا القمح شد لعب بعض الأطفال وضع مثلا ملء الكفين شعير وسط القمح ودخل بينه، ففي شعير المدخول داخل إيش؟ داخل القمح، لكن هذا لا يمكن تمييزه، عسارة، واضح ولا لا؟ وفي غرر لأن هذا ليس قمحا صافيا وإنما فيه إيش؟ في شعير، يقول لكن هذا إيش؟ لا يمكن تمييزه فيتسامح به، يتسامح به ولا مانع منه حتى لو كان مقصودا، لكن هو على اسم لكن البيع صحيح. نعم. فالأصل إذن في البيوع المحرمة الجامع لها ثلاثة أمور: الظلم، الغرر، الربا. ما في ظلم، ما في غرر، ما في ربا، حلال. الأصل في البيع الحل طالما لم يجمع هذه الأمور أو واحدا منها. طيب، كذلك من البيوع المحرمة البيع في المسجد، وهذا ذكرناه ان هذا محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رايتموه يبيع في المسجد او يبتاع فقولوا لا اربح الله تجارته كذلك من انشد ضاله. المهم ان المساجد لم تبنى لهذا الامر. كذلك لو تضايق وقت المكتوبه. كيف؟ كم يد المغرب الان؟ 52 56. ها طيب، كم تاخذ حتى تصلي المغرب في عمر؟ كم دقيقة تاخذ تصلي العصر؟ عفوا 10 دقائق. طيب، تاخذ 10 دقائق لتصلي العصر، لو قلنا صارت الساعة 6 إلا 7 إلا 3 عفوا، كم بقي على المغرب؟ قريب من 10 دقائق. ها قلنا 10، جاك واحد يبيع ويشتري معك، إذا قعدت وبعت واشتريت معه بياخذ معك 5-7 دقائق، راح يؤثر على إيش؟ يقول البيع هنا محرم. لماذا؟ يقول تضايق وقته المكتوبة، تضايق وقت المكتوبة، فالبيع هنا صار إيش؟ محرما في حقك. ومثلها تماما من تلزمه الجمعة بعد الأذان الثاني. الجمعة تعلم لها أذانان، الأذان الأول ما يتعلق في أي حكم، تبيع وتشتري بعد الأذان الأول ما في مشكلة، لكن إذا أذن الثاني يلزمك أن تذهب الآن للمسجد، لا يجوز لك أن تبيع وتشتري في هذا الوقت. لماذا؟ طبعا هذا لمن تلزمه الجمعة، أما النساء يجوز له أن تبيع، الكافر لا يجوز له أن يبيع، الصغير الذي لم يبلغ يجوز له أن يبيع، العبد يجوز له أن يبيع. فالقصد من تلزمه الجمعة، من تلزمه المسافر يجوز له أن يبيع، لكن عن من تلزمه الجمعة فإنه من لزمته الجمعة فلا يجوز له أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني. كذلك ما يؤدي إلى حرام، ما يؤدي إلى حرام فلا يجوز بيعه، مثل العنب لمن يتخذه خمرا. بيع العنب في مشكلة؟ ما في مشكلة، لكن تدري هذا يشتري العنب ليتخذه خمرا، لا يجوز أن تبيعه العنب. لماذا؟ النية شينة، النية شينة. كذلك السلاح لمن يريد أن يقتل به طيب معصوما كذلك هنا نقول له ايش لا يجوز لك ان تعطيه هذا السلاح. معصوم يعني شنو؟ مو احد لما 12 سنه للمهدي من المعصوم المسلم، كل المسلمين دماؤهم معصومه ما عدا يعني ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث. طيب كذلك المستأمن وال شو اسمه والكتاب والذمي كل هؤلاء أصلا دمهم معصوم، لا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به معصوما. وكذلك في حال الفتنة لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة، لأن تزيد الفتنة المفروض منك أن إيش تطفئ، لا تساعد على انتشار هذه الفتنة. فالقصد أن كل ما أدى إلى حرام فإنه حرام، كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. وبقي بيع المزابنة كذلك من البيوع المحرمة، بيع المزابنة. بيع المزابنة هو أن تأتي إلى النخلة مثلا، طيب، وعليها الخلال فيها أو رطب، طيب، فتقول له أشتري هذا الرطب بهذا التمر، تمر مقابل رطب. التمر هذا اللي في الأرض تقدر تزنه؟ تستطيع أن تزنه اللي في الأرض؟ ما في، تستطيع تشيله؟ ما في أي مشكلة. لكن اللي معلق في الخلاص ما تستطيع، كل الأمر تقديري، يسوى 50 كيلو، في 20، في 30، صح ولا لا؟ لكن اللي بالأرض يقين تعرف كم. هذا البيع يسمى بيع مزابنة، فيه جهالة، يا غالب يا مغلوب، واضح؟ إما غالب وإما مغلوب، إما أن تقدره ب50 ويطلع 40 أو 45 أو 49 أو تقدره ب50 ويطلع 52 أو 51 قطعا، لأن هذا مجرد تقدير. فلا يجوز بيع المقدر بالمعلوم. وإذا قال أهل العلم إيش؟ الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، نفس الشيء، لا يجوز هذا البيع. فالقصد إذن أن هذا البيع محرم، المزابنة، ويستثنى منه العراية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على بيع العراية. لكن القصد أنه لا يجوز بيع تمر مخروص الذي هو في النخلة أو عنب أو غيره، طيب، بتمر مكيل أو موزون في الأرض، هذا من بيوع المزابنة وهو بيع محرم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نبدأ بالأسئلة الشفوية قبل الأسئلة الكتابية. إبراهيم سم الربا باب لوحده، أي نعم، الظلم والغرر والربا. لا يصح، لا يصح. المزابنة بيع مكيل بمخروص، مكيل بمخروص، المخروص اللي هو بالنخل يعني تخرص، تخرص الظن، يعني شيء معلوم بشيء مظنون. وقت المكتوبة يعني مثل أنت ما صليت العصر وبيأذن المغرب وقاعد تشتري وتبيع، يقولك ما يجوز يا ولد لا تشتري، روح صل، ترى بيطلع الوقت، فيأذن المغرب وأنت ما صليت العصر، ما يجوز لك أنت بالذات، ما يجوز، أنا يجوز لي لأن أنا مصلي العصر، أنت ما يجوز لك لأنه تضايق وقت المكتوبة بالنسبة لك، ما في وقت، واضح؟ يعني سيكون البيع على حساب الصلاة، وضحت؟ يقع ولا ما يقع؟ هذا الحكي، لأن الشريعة جاءت زين يعني بنقول جمع الناس على قلب واحد، ولا تنازعوا فتفشلوا، كل هذه الأشياء تسبب النزاع بين الناس، وتروا كثير من النزاع يقع أحيانا بين الإخوان في هذه الأمور. حتى يعني خلي البيع حتى في الإيجارة، ترى يقول كم تصلح لي كذا، يقولك ما راح نختلف، اشتغل هذا بعدين يفاجئه. أعطيك مثالا، ما عليه، هو فتح الباب ما لي شغلانه. يحدثني أحد الإخوة يقول رحت لي صديق لي يقول عنده محل، مو محل، مكتب استشارات قانونية من شلون صاحبي عارف أنه محامي وكذا، فيقول اتصلت عليه عندي مشكلة مع شخص، فقلت له في عندي مشكلة فلان وكذا، صديقي يقول، ولا يقول لي شو المشكلة؟ قلت له والله كذا، شرحت له بالتلفون كذا، قال ليش ما تمرني المكتب؟ قلت له مرت المكتب، مريته، ايش عندك؟ قلت له كيف كذا، قال لازم تطلع ورقة كذا ورقة كذا ورقة كذا، وجيب لي بطاقة المدني وأنا أشوف الموضوع إن شاء الله، كبشر. يقول أروح له والله وأعطيه بطاقة المدني وأعطيه الأوراق وياخذهم وكذا، وقال لي شوف تعالي بعد أسبوع اتصل فيني كذا. المهم يقول مريت عليه ثلاث أيام، يعني ثلاث مرات متفاوتة يعني، زين؟ المرة الثالثة وأنا طالع ولا يلحقني السكرتير ولا يعطيني وصل ولا في 450 دينار. قلت له شنو هذا؟ يقول أتعب. شو أتعب؟ لا يمكن مو أنا، يمكن اللي طلع قبلي. قال لا يبقى أنت، أنت فلان الفلاني. هذا رفيجي. شلون؟ هذا مكتب هذا. فرجع دخل على صاحبه. قال فلان. قال هذا الوصل تعطيه؟ قال لي نسيت أعطيك إياه المرة اللي طافت. قال شنو هذا؟ هذه الاستشارة القانونية. قال 450؟ قال عشان فاتح المكتب بلاش أنا. قال رفيجي؟ قال لا صرت رفيجي يعني تنهبني. فقضي كان من أول مفروض شنو؟ يقول له أول ما اتصل عليه يقول تعال للمكتب ترى الاستشارة القانونية قيمتها كذا، عرف؟ فهذا هني يعني اندفع زين؟ بشير بقلبه خيل على صاحبه، عدل لا؟ وإن ما دفع صاحب المكتب بشير بقلبه، المهم بصير شيء. فشنو الحل؟ كان المفروض من أول محسومة هذه المسائل. إذا كانوا هم يعطون على سبيل المكافأة ما في بس، أما بيع وشراء ما يجوز. الاحتكار ما يعتبر بيع، الاحتكار ليس بيعا، لكن الاحتكار نفسه محرم، الاحتكار نفسه محرم، لكن لا يقال له بيع. طيب خلينا نسمع الأسئلة المكتوبة. طيب يقول بالنسبة لبيع حاضر اللي بعد، قلت إنه لا يجوز إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والآية تقول إيه في تراضي، لكن المقصود أنه في غش لهذا البادي، الرجل الذي من البادي في غش له وفي غش للناس، يعني ما أعطى الناس فرصة أنه يرزق بعضهم بعضا. يقول بيع الفضولي يجوز بإذن، فهل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي متى يدعو له حتى يدعو له؟ نعم، قلنا الإذن يكون بعدين، الإذن وإذن الرسول بعدين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك في تجارتك. يقول لو أن البائع الأول، لو أذن البائع الأول بإبقاء السلع عنده من طعام غير، فهل يجوز؟ لا يجوز حتى يستوفيه الطعام، لا يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه حتى يأخذه. هل النهي عن بيع الكالئ بالكالئ المقصود من عدم تعلق الذمة بذمتي كل من البائع والمشتري أم ماذا؟ لا، المقصود أنه ما تم بيع شيء ولا شراء شيء، هذا المقصود بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين. ما حكم شراء غير الراشد في هذه الأيام للهواتف النقالة التي يكون سعرها عاليا في معظم الأحيان؟ لا، ما يجوز الهواتف النقالة اللي كان سعرها عالي وكذا، لا يجوز بيع وشراء الأطفال هؤلاء، لا أن يبيعوا ويشتروا. يقول ما الفرق بين الحصى والمنابذة؟ المنابذة صاحب البضاعة هو الذي ينبذ، الحصى المشتري هو الذي يرمي الحصى، سواء قلنا الحصى هي على البضاعة أو على الأرض، تحتمل المعنيين كما قلنا. ما الحكم بيع الدين الدين؟ قلنا أنه مجهول بمجهول. هذه البيوع المحرمة أموالها سحت محرمة أم إن البيع لا يصح أساسا؟ لم ينعقد البيع، الأصل أن البيع لم ينعقد، وبعضها ينعقد البيع مع الإثم كبيع السلاح في الفتنة مثلا، طيب ينعقد البيع مع الإثم. تعيد شرح بيع الطعام قبل قبضه وفضل الماء باختصار. قلنا الطعام قبل قبضه يعني قبل أن يأخذه، لا يجوز أن يبيعه، ما زال عند الدكان اللي شريت منه ما يجوز تبيعه، لابد أن تأخذه إلى رحلك إلى مكانك ثم تبيعه إن شئت. وبالنسبة لفضل الماء قلنا الماء الزائد عندك لمن يحتاجه لا يجوز لك أن تبيعه إياه إذا لم يكن هناك بديل آخر بهذا الماء، والمقصود بالماء الماء ليش؟ العام للناس. طيب، لدي أغراض اشتريتها من أحد التجار والبضاعة عند التاجر الذي اشتريت منه، وقمت أنا وبعته على شخص ثاني، هل يجوز؟ لا يجوز إذا كان طعاما. أما إذا لم يكن طعاما فقلنا أن أهل العلم اختلفوا فيها، منهم من يجيز. إذا كان الثمن مما تعارف عليه الناس أو كان الثمن قليلا مما لا يقع فيه خلاف، هل يصح البيع؟ إذا كان الثمن معلوما يعني بالتعاطي، كما قلنا الخبز بعشرين فلس كل من يعرف مثلا، طيب الماء بمئة فلس أو بستين فلس مثلا أو كذا، إذا كان الثمن معلوما ما في أي مشكلة أبدا. لكن إذا كان الثمن غير معلوم فقد يصح البيع مع الإثم. أرجو أن توضع هذه النقاط، أن يكون منه نفع مباح لغير ضرورة، ويستثنى الكلب إن كان له نفع. يعني الأصل أن يكون له نفع مباح، هذا الذي يجوز بيعه. طيب لغير ضرورة، إذا كان لضرورة ما في مشكلة، ضرورات تبيح المحظورات. الكلب وإن كانت فيه منفعة مباحة إلا أنه لا يجوز بيعه لنهي النبي عنه خاصة، هذا مقصود الكلب. المعدومة منها ما تحتمل الشهرة ومنها ما... والله اسمح لي الخط، معلش مو عارف براحة. طيب لو تذكر موضوع فقد الكتب أثناء الدورة، إيه جزاك الله خير، بعض إخوانكم يقول يعني أكثر من واحد ظاهر وضعوا كتبهم يعني في أماكن معينة وذهبوا لقضاء حاجة أو لكلام شخص أو الذهاب للسيارة وجاءوا ما وجدوا كتبهم وعليها تعليقاتهم، فالذي أخذ شيئا يظن أنه مباح يعني موضوع هنا للتوزيع ووجد عليه كتابة لغيره يعني يضعه ويأخذ من الإخوة إن شاء الله تعالى يوزعون فيرجع هذه الفلوس، جزاكم الله خير. إذا اشتريت بضاعة بسعر رخيص وبعتها بسعر عالي برضا المشتري فهل يجوز؟ طالما أنه ما في غرر ما في مشكلة. يعني أنا أذكر أحد الإخوة يقول رحت شريت طيب من دبي، يقول كمية، فيقول كنت أبيع ربع التولة دينار ونص، فيقول يجوني عند المسجد، يبيع عند المسجد هو، يقول يجون يشمونه طيبة والله كم دينار ونص لا ويمشون ما يشترون. يقول نفس البضاعة أسبوع الجاي عند المسجد 15 دينار زين كم 15 طيب 14 زين يصبر، يقول أخذوا يشترون. فالقصد هذه زيادة عالية جدا لأنه هو مكلف على دينار، يقول بربح فيه نص، ربح فيه كم 12 دينار في الربع التولة ها. طيب هذه زيادة فاحشة يقول أهل العلم يعني. لكن على كل حال إذا كان في تراضي بين البائع والمشتري وما في غش، طيب ما في حد معين للربح، ما في حد معين للربح، بس أهم شيء إنه ما يكون في احتكار ولا يكون في غش. يعني لا يكون البضاعة هذه ما في إلا عندك أنت مضطر إني أشتري منك، ولا يكون في غش يعني ما تكون بضاعة محتاج الناس إليها يبونها، لازم خبز مثلاً أو كذا شيء محتاج الناس إليه، أو يكون هناك يعني غش للناس خدع. أما مجرد إنه يرفع السعر هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن يقدر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث؟ يعني هذه الأشياء مباحة لعامة الناس، لا يجوز لأحد أن يستأثر بها دون غيره. طيب عندنا متى؟ إحنا البارحة متى بدأنا الحديث؟ بدأنا العشر؟ وقفنا ولا بدأنا؟ طيب نقف إن شاء الله إلا ربع عشان نأخذ الحديث. ما الحديث مسألة كثيرة، إيش دعوة؟ هل تقديم القبول على الإيجاب جائز؟ نعم جائز لا بأس. هل يعتبر بيع الكلى محرمة على قياس تحريم الدم وذلك لمشابهة الكلى للدم أم لا؟ لا يجوز بيع الكلى، أعضاء الإنسان بشكل عام لا يجوز بيعها، ليست ملكا له حتى يبيعها الإنسان. لكن قضية التبرع خاصة إذا كانت لإنقاذ حياة ونفس مسألة، أما أبيع لا، البيع لا يجوز. كيف أسوم على بيع أخي؟ ما تسوم على بيع أخيك، تسوم على ثومه. إذا تم الاتفاق أو إن حسيت إن مشت أمورهم تجي تدخل وتفسد عليهم البيع. هل يدخل الإيجار للتمليك في البيعتان في بيعه؟ والله الظاهر نعم يدخل الإيجار بالتملك أن نستأجرها الآن وقد تتملكها بعدين، هذا يدخل فيه. لابد أن يحدد هل هو إيجار أو بيع. ما يجوز إيجار ويمكن نبيعك إياها أو على أمل أنك تشتريها أو كذا، ما يجوز. بعض الألعاب تدفع مبلغ فتدخل اللعبة ثم ترمي الكرة على النيشان، فإذا أسقطته وتأخذ هدية وإلا فلا، فهل هذا جائز؟ إذا كان من باب التدرب مثلا ترمي وكذا وتدرب، هذا الاستفادة في الرمي وليس الاستفادة في الشيء. أما إذا كان لا بس ترمي الشيء وتأخذ الهدية هذا لا يجوز. هل تدخل الحجامة في بيع الدم؟ لا، النبي احتجم وأعطى الحجامة دينارا خلاص، وهذا ما باعه الدم لكن أجرة إيش؟ العمل الذي قام به. هل يباع بول الإبل؟ والله يعني بول الإبل الأصل فيه يعني خلاف بين أهل العلم، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ يعني بعضهم يرى أن الأبوال كلها يعني نجسة فلا يرى جواز أخذ أبوال الإبل، ومن استثنى قال هذه للضرورة يعني. فعلى هذا على قول هؤلاء لا يجوز بيعه، لكن من يقول أن بول الإبل يعني يجوز شربه بدون يعني ضرورة وأنه يعني طاهر في الأصل وليس هذا، لكن ما أذكر أحد من أهل العلم أنه ذكر أنه يجوز بيع بول الإبل. المستعان قضت البضائع عند الناس، ها بعد يبيع روث الماشية وإيه. إذا السماد كله واحد بس يبيع الروث نفسه، إذا كان السماد ما في مشكلة اتخذ سماد هذا ما في مشكلة. ما الدليل على حرمة النرد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. طيب عن جابر قال كنا نتمتع بالتمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها عمر في شأن عمر بن حويرث. ها في نكاح المتعة هذا ايش دخلها الموضوع هذا؟ هذا شعر هذا قبل أن يعلم بالنهي، يعني تمتعهم ما علموا بالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن يبيع لي سيارة أخي سيارة بأقل من سعر السوق وهو يعلم وإذا لا يعلم؟ طيب المشكلة وإذا لم أفهم، ما هي حدود المسجد التي لا يجوز البيع؟ المسجد هو مكان الصلاة هذا، أما حريم المسجد هذا يسمونه حريم المسجد اللي هو السور الخارجي، يسمونه حريم المسجد هذا يجوز البيع فيه، لكن المسجد المصور بحائط وكذا هذا الذي لا يجوز البيع فيه. ونعطيكم راحة لمدة 4 دقائق. طيب خلاص إن شاء الله 6 نبدأ 6 سادسة نبدأ إن شاء الله درس الحديث. الله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي شروط صحة البيع وجملة من البيوع المحرمة، فمن يذكرنا أولا بشروط صحة البيع؟ وعندما نقول شروط صحة معناها أن البيع لا يصح إلا بها، عندما يقال شروط صحة يعني أن البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، أو إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن البيع لا يصح. فما شروط صحة البيع؟ نعم، معرفة الثمن والمثمن، الثمن اللي هو المبلغ والمثمن المبيع. بعد نعم والبائع كذلك. نعم الرشد، إذن الرشد. نعم الإيجاب والقبول، واشترطنا في الإيجاب والقبول أن يكون إيش؟ اشترطنا في الإيجاب والقبول أن يكون من جنس. زين قول بوكت واحد يقولها بالكويتي ما يضر، المهم فهم المسألة، مو قصد يعني أنك تفهم المسألة يعني تحفظ اللفظ، أن يكون منجزا يعني يكون سريعا ما يكون في تباطؤ. طيب واستثنينا قالوا ويكون على التراخي بثلاثة شروط، ما هي؟ في نفس المجلس لا يتشاغلان بما يقطعه، يعني ما تحول الحديث إلى حديث آخر، أن يوافق القبول الإجابة أو يوافق الإجابة القبول، هم أن يتوافقان. بعد الشرط الرابع نعم التراضي من الطرفين، ها من الطرفين لابد أن يتراضيا. بعد شروط صحة البيع نعم أن يمكن تسليمه فلا يكون معدوما ولا مجهولا طيب ولا شاردا، نعم أن يكون المبيع فيه نفع، فيه نفع مباح. بعد أن يكون المتصرف المالك، البائع لابد أن يكون المالك أو أن يكون مأذونا له، وقلنا المأذون له إما أن يكون وليا أو وصيا أو ناظرا، ها وكيلا، وين رحت انت؟ يعني تكلم في غير المالك، خلاص تم. طيب إذن أن يكون إما وصيا أو وكيلا أو ناظرا أو وليا. طيب هذا بالنسبة لشروط صحة البيع. ثم ذكرنا البيوع المحرمة، فمن يذكرنا بعشرين نوعا فقط من البيوع المحرمة؟ تفضل. الملامسة، المنابذة، بيع الحصى، يعني الحين النسافات اللي تبيع صلبوخ وهذا محرم بيعها لأن تبيع حصات هذه، ها ايه يعني ما يجوز نبيع الحصى شلون؟ أنا ليس المقصود بيع الحصى نفسها ولكن ما تقع عليه الحصى. ممتاز. طيب بعد المزابنة، نعم بيع حاضر اللي بادل، النجش، بيع ثاني في بيعه، ملامسة، قرب الله يخليك قلوها. نعم البيع على البيع، بيع الطعام قبل أن يستوفيه ويقبضه، تم بيع حسب الفحل، بيع الدم، أي محرم، تلقي الركبان، الدين بالدين، المخابرة، فضل الماء، حبل الحبلة، السلاح في الفتنة، ما شاء الله. طيب إذن هذه ما الذي يجمعها؟ الغرر، الظلم، الربا. الغرر، الظلم أو الربا. لما ترجع إلى هذه البيوع في الجملة تجدها إما أن تعود إلى غرر أو إلى ظلم أو إلى ربا، وما عاد إلى ميسر فالميسر يدخل في الغرر، ما عاد إلى ميسر فالميسر يدخل في الغرر. إذن هذه جملة البيوع المحرمة وهذه جملة القواعد التي تضبطها حتى يعرفها المسلم. طيب بعد ذلك يأتي الكلام عن الربا. الربا كما لا يخفى عليكم من كبائر الذنوب، وهو من الموبقات. الربا من الموبقات، وقد توعد بحرب من الله ثلاثة أصناف، توعد بالحرب من الله ثلاثة أصناف، منهم آكل الربا. آكل الربا توعد بالحرب من الله. من يذكر الآية؟ نعم فإن لم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب هذا وعد، من بعد توعد بحرب غير آكل الربا؟ بقي اثنان، الذي يذكرهما يأخذ الجائزة. هذا فان من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بعد هذا ما حد راح يأخذ الجائزة. بعد من توعد بالحرب؟ قطاع الطرق. نعم، إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال يحاربون الله ورسوله، فعلا أنهم في فعلهم هذا هم في حرب مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصناف الثلاثة توعدت بالحرب، لماذا؟ لأن الفعل منهم شنيع، ولذلك جاء التوعد بالحرب. الربا قالوا هو زيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. قبل هذا، لأن هذا التعريف هو تعريف ربا الفضل، تعريف ربا الفضل وهو المقصود هنا، لأن ربا الفضل يدخل في البيوع، أما ربا النسيئة فلا يدخل في البيوع. إذن عندنا الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، وبعض أهل العلم يجعل الربا ثلاثة أنواع، فيقول ربا فضل وربا نسيئة وربا أجل، وآخرون من أهل العلم يجعلون ربا الأجل وربا النسيئة شيئا واحدا، ربا النسيئة وربا الأجل شيئا واحدا. ربا الأجل هو أصرح الربا وأوضح شيء في الربا، هو ربا الأجل، وهو أن يأتي شخص إلى شخص يستدين منه مالا، يقول أريد ألفا على أن أعيده بعد شهر أو بعد سنة، فيقول له الآخر أعطيك ألفا على أن تعيده ألفا ومئتين. هذا واضح، هذا ربا الأجل، ربا الأجل، هذا يعطيه ألفا ويستلم بعد مدة ألفا ومئتين أو ألفا وثلاثمائة، المهم ألف وزيادة يستلم، هذا يقال له ربا الأجل، أي زاد المال بسبب الأجل. النسيئة قال بعض أهل العلم هو ربا الأجل سواء، وقال آخرون لا، يختلف ربا النسيئة عن ربا الأجل، هو أن يكون القرض ألفا على أن يعيده ألفا، أعطني ألف لمدة شهر أعيده لك بعد شهر، انتهى، في مشكلة هنا؟ قرض حسن هذا، عندما يتم الشهر يأتيه يقول له أعطني مالي، يقول ما عندي، أجلني شهرا، يقول أؤجلك بزيادة مئة. فهنا هذه الزيادة سببها ماذا؟ النسيء، اللي هو إيش؟ التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء هو التأخير، كان يؤخرون الشهور بعضها عن بعض. إذن هذا ربا النسيئة، وقد يكون داخلا في الأول عندما يقول له مثلا أعطني ألفا، فيقول نعم أعطيك ألفا على أن تعيده ألفا ومئتين بعد شهر. هذا الشريط باع، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.